يا مرحبا يا مرحبا ترحيب تطلع سما فوق النجوم ترحيب ما كانها لا برق وخياله قدوم يقدم من القبلة وسيله يسكي يا الأرض يدوم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا باسم الحفل يا مرحبا ترحيبت انت اطلع سما فوق النجوم ترحيبت ما كانها الا برق وخياله قدوم يقدم من القبلة وسيله يسقي الارض ويدوم يبقى ثلاث ايام يسيل وبعدها سبل وبل يا مرحبا باسم الرجال اهل العزايم والسطى اهل الفعول السامية واهل المكارم والعطاء تاريخهم سجل وفى بالمجد ما يقبل خطأ ما فيهم اللي الهزلة ولا يعطي هزل باسم ذوي وصل الله الرحب من جانا وحضر جانا ملبي دعوة جاته ولا دور عذر شارك وبارك من طنخت راسي وعزومة سطر الله يحيي من تعنى لجل تشريف الحفل ومبروك يا تركي وتستاهل وسام الجامعة فعلك اشوفه بالعيون وبالاذان سامعة فيك الكرم فطرة وخلق طيب ربي جامعة تجمعت فيك الصفات صرت للجزلة جزل ولاهي غريب اهتمع عابد من جدودك الوفي فعله مثل شمس استقرت بس ما من دون في ما ينجح فعل ظهر عند الملامة وخذي يوم المصامخ والمداح باني من فعل فعل عابد وعابد من سيوف على المكارم والقضى سيف بقال الحاضر وسيف على اللي قد مضى فعله يلومس واشتغل حتى وصل حتى الفضاء معروف فعله بين خلق الله وبفعله شمل والنعم فيكم يا ذوي عابد ويا نعم الرجال انتم على شمخ العلا رواسيا مثل الجبال تكاتفوا لحمة ودينون الحمولة تثقل سخايض ربكم أكبر مثل والخاتمة يا مرحبا ويا مسهلا باسم الزحول ترحيب تم مثل البداية ما يجي فيها ميول بضيوفنا وأصحابنا من قلبي ولسان يقول يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا باسم الحفل يا مرحبا ترحيب تم تطلع سما فوق النجوم ترحيب تم ما كانها إلا برق وخياله قدوم يقدم من القبلة وسيله يسقي ويدوم يبقى ثلاث ايام يسيل وبعدها سبل وبل يا مرحبا باسم الرجال اهل العزايم والسطى اهل الفعول السامية واهل المكارم والعطاء تاريخهم سجل وفى بالمجد ما يقبل خطأ ما فيهم اللي ياخذ الهزلة ولا يعطي هزل باسم ذوي وصل الله الرحب من جانا وحضر جانا ملبي دعوة جاته ولا دور عذر شارك وبارك من طلاخت راسي وعزومة سطر الله يحيي من تعنى لجل تشريف الحفل مبروك يا تركي وتستاهل وسام الجامعة فعلك اشوفه بالعيون وبالاذان سامعة فيك الكرم فطرة وخلق طيب ربي جامعة تجمعت فيك الصفات صرت للجزلة جزل ولاهي غريب اهتمع عابد من جدودك الوفي فعله مثل شمس استقرت بس ما من دوني في ما ينجح فعل ظهر عند الملامة وخذي يوم المصامخ والمداح باني من فعل فعل عابد وعابد من سيوف اهل المكارم وقضى سيف بقال الحاضر وسيف على اللي قد مضى فعله يلومس واشتار حتى وصل حتى الفضاء معروف فعله بين خلق الله وبفعله شمل والنعم فيكم يا ذوي عابد ويا نعم الرجال انتم على شمخ العلا رواسيا مثل الجبال تكاتفوا لحمة ودينون الحمولة تثقل فيكم وفى فيكم سخايض ربكم اكبر مثل والخاتمة يا مرحبا ويا مسهلا باسم الزحول ترحيب تم مثل البداية ما يجي فيها ميول بضيوفنا واصحابنا من قلبي ولسان يقول يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا باسم باسم الحفل. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا باسم الحفل.